بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن أوفى بعهده من الله. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله عز وجل من كان بينه وبين الله عهد فليقم، من كان بينه وبين الله عهد فليقم، فيقوم بعض من الناس فيقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيقول أهل الجنة وكيف يكون العهد بينهم وبين الله، فيقال كانوا إذا أصبحوا وإذا أمسوا قالوا اللهم إني أشهدك وأشهد سماواتك وأرضك ومن أسكنتهما من خلقك ساكنهما معا ومتحركهما معا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاجعل ذلك بيني وبينك عهدا توفينيه يوم القيامة. من قال هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى كان بينه وبين الله عهد، يوفيه الله جزاء العهد يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله كان إذا قال صدق وإذا عاهد وفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، تعالوا معي اليوم لأقف وإياكم مع الوفاء في زمن عز فيه الأوفياء وقل فيه الوفاء. الوفاء والإنسان في الحياة إما أن يكون أحد رجلين، إما وفي وعندئذ يقال له بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، فمن أوفى فهو في رتبة الأوفياء مع الأنبياء والشهداء. وإما أن يكون الإنسان جاحد، وإذا سمينا الإنسان جاحد فإنه سيضاف واحد إلى الأنعام والبهائم، ستزداد البهائم عددا واحدا، بل إن ذلك الذي لا يفي هو شر البهائم عند الله، إن شر الدواب عند الله الذين لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أولئك هم بهائم بل هم شر الدواب، لأنه ما عاش وفيا مع الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، أفلا يجب على الناس أن يكونوا مع الله أوفياء، مع الذي أنعم، مع الذي أكرم، مع الذي خلق السمع والبصر والفؤاد؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فالله وهبنا النعم صغيرها وكبيرها وآتانا من النعم ما لا تحصى، أفلا يجب مع ذلك بأن نعطي الحق الوفاء بعبادته سبحانه وتعالى؟ وإذا كان الله قد أعطى وأجزى، فما هو واجبنا وما وفاؤنا نحو الله؟ الوفاء بإتيان الصلاة، بأن تؤدي الصلاة في أوقاتها، بأن تقف وقت صلاة الفجر فتخرج من تحت بطانيتك، ثم يتوضأ ويصبغ الوضوء ويقوم فيصلي لله رب العالمين، يصلي الصلوات في أوقاتها، يعبد الله، يؤدي الزكاة، يحج البيت، يؤدي أوامره سبحانه وتعالى. هذا هو الوفاء. يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ولذلك فإن الله عز وجل من وفى مع الله وفى الله معه. والفرق بين وفاء الإنسان وبين وفاء الله شتان. فإذا ما وفى الإنسان مع الله بصلاته وعبادته وإتيان أوامر الله، فإن جزاء الوفاء أن تكون الجنة برضوانها وفردوسها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عباد الله، نبينا المعصوم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يعبد الله حتى تتورم قدماه فيقال له: يا رسول الله، ألست المعصوم؟ ألست الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. أولئك الذين وفوا بعبادتهم وطاعتهم، الوفاء لله بإتيان أوامر الله، الوفاء لله بالابتعاد عن نواهي الله عز وجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا من أوامر الوفاء، أن يعبد الله، يجتنب المحرمات، لا تخرج المرأة من بيتها مزينة معطرة بين الرجال في الباصات في السيارات، يراها ويسمعها صاحب الباص صاحب السيارة تخرج متعطرة بين الشباب. ما هذا بوفاء العبودية لله رب العالمين؟ أيها المؤمنون، يمدح الله الأوفياء فيقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في يوم أحد كان النبي يعاني أشد المعاناة، فر المسلمون وبقي الثابتون، يبقى الإمام الأكرم علي بن أبي طالب يدافع عن رسول الله، ينظر إلى سهم يكاد يجتاز إلى المصطفى، وإذا بالإمام يضع الظهر إلى السهم حتى يقع السهم فيه ولا يقع على رسول الله. فمنهم من قضى نحبه كمصعب بن عمير، يقاتل ثم يقاتل دون جبل أحد وهو يقول: إني لأجد رائحة الجنة دون جبل أحد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثبات على دينهم، ثبات على مبدئهم، صادقون في الأقوال والأفعال. عباد الله، ومن الناس يضرب الله الجاحدين، ومن الناس من يعاهد الله فيقول: لئن آتاني من فضله لأصدقن ولأكونن من الصالحين. إذا صارت لي وظيفة سأكون من المتصدقين، لو كان لي مال سأكون من الطائعين، لو صرت إلى كذا وكذا. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به واستغنوا وتولوا وهم معرضون، نسوا عهدهم، تركوا مواثيقهم. ما جزاؤهم؟ جزاؤهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونا. ذلك بما أخلف الله ما وعدوا، ذلك جزاء الكاذبين، ذلك جزاء الذين خرجوا عن العهد الذي بينهم وبين الله. يروي النبي صلوات الله عليه وآله ويضرب المثل العجيب، الرجل الذي أعطاه الله المال والإبل، ورجل أعطاه الله الغنم، فيدخل عليه جبريل في ثياب رتة لا يعرفه، اعطني من مال الله، فيقول صاحب الإبل: أنا الذي أعطيت المال، لا أعطيك منها شيء. ربما يقول له الملك: ربما كنت قبل أيام لا تملك المال. قال: ورثت المال كابرا عن كابر. نسي أن الذي أعطاه هو الله، نسي أن الذي أكرمه هو الله، نسي الذي رزقه هو الله. فقال الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت إليه. ويأتي إلى الآخر: أعطني من مال الله، فيقول: المال مال الله، ما أعطيته من ذكاء وما من فطنة وما من حد، إنما ذلك من فضل الله، خذ من المال ما شئت. فيقول: بارك الله في مالك، أمسك عليك مالك، إن الله رضي عليك، وسقط على صاحبك. نعم، هو الفضل من الله. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله واضربوها على كل الحياة، اضربوها على كل ما تتخيلون. لا بد أن يكون الإنسان مرتبط بربه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، ومن العهد الذي بيننا وبين الله ما قاله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. هذه عهد بيننا وبين الله، فمن أطاع الشيطان وصار في طريق الشيطان فإنه أخل بالعهد الذي بينه وبين خالقه. من العهود ومن الوفاء لله الوفاء بالنذر. كثير وكثير تلك الأسئلة التي تأتي إلى الفقهاء من كثير من الرجال والنساء، ينظرون يحلفون ثم بعد ذلك لا يوفون. وأوفوا بالعهد، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كثيرة هي تلك النساء التي تنذر: لو صار لي كذا وكذا أصوم 10 أيام، أتصدق بكذا. فإذا حدث ذلك ما تصدق ولا صلى، وإنما كذب وتولى. يأتي رجل إلى رسول الله: يا رسول الله، أختي نذرت أن تحج ثم ماتت، ما أصنع؟ لو كان ليقول النبي: لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: أقضيه. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يا من نذر من الرجال والنساء، إذا نذرت فقد وجب عليك. لا بد من الوفاء بالنذر، إخراج المال، صدقة، صلاة، زكاة، أيما نذرت فالواجب الإيفاء. إما أن يكون النذر في معصية فلا نذر في معصية أبدا، لا نذر في قطيعة رحم أبدا، إنما النذر في الطاعات. وأيها المؤمنون، ومن الوفاء لله أيضا الوفاء بالأيمان. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والذين يوفون بعهدهم ثم بعد ذلك يؤكدوا عهدهم بالأيمان، أولئك إذا كذبوا كان خصمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول المصطفى: ثلاثة بعض الناس صارت الأيمان أسهل من الماء في فمه، يحلف ثم بعد ذلك لا يفكر. أصبحت اليمين سهلة على كثير من الرجال والنساء. اسمعوا إلى رسولنا صلى الله عليه وآله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه حججته. إذا كان الخصم رسول الله فما رسول الله فما يكون أمامك؟ منهم رجل عاهد بالله، حلف بالله ثم غدر، يأتي رسول الله يوم القيامة فيكون حجيجه، فكيف يقف أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيها المؤمنون، الوفاء، ما الوفاء؟ الوفاء لله بأنواعه، الوفاء للرسول الذي أعطى دمه ولحمه وحياته وساعاته وأيامه، أعطاها لله. ثم إن المسلمين لا يعطون الرسول حقه، اجتماع الجمعة اليوم وفاء لرسول الله، الرسول الذي خرج إلى الطائف في مثل هذه الأيام فيرمى بالحجارة، لا يجد الناصرين، لا يجد المعاونين، فيسيل الدم من رجله وقدمه، يرميه الصغار والأطفال والمجانين، يسلط أهل الطائف عليه الصبيان، فيسيل الدم إلى الأرض، فيقول زيد: يا رسول الله دع الدم يسيل إلى الأرض، فيقول المصطفى: أخشى أن يقع الدم على الأرض فيغضب رب السماء فيهلك الله الأرض بمن عليها. الرسول ذو الرحمة الذي جاء جبريل إليه: يا رسول الله إن شئت أطبقت عليهم الجبال والأخشبين، فيقول: يا جبريل إني لم أبعث عذابا، إنما بعثت رحمة للعالمين. النبي الذي أعطانا كل حياته حتى يوم القيامة، لما صعد النبي مدارج العلا والأسرار قال لله عز وجل: ربي إني لا أسألك خديجة زوجتي، ولا فاطمة ابنتي، ولا العباس عمي، ولا صفية عمتي، ولكني أسألك أمتي أمتي. النبي يسأل عن أمته ويطلب لأمته، فقال الله عز وجل: يا محمد إن أمتك أمة ضعيفة، وربها رب كريم، ونبيها نبي قرشي شريف، فوعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك أنت تكون أمتي أمتي، وأنا أكون رحمتي رحمتي. أيها الناس، النبي المعصوم الذي ترد النار يوم القيامة، فتجث الأمم على ركبها، فتقول الأنبياء: يا رب سلم، يا رب سلم، فيقول المصطفى: يا رب أمتي أمتي. النبي المعصوم همه أمته، حياته أمته، لا يسأل إلا عنكم، فماذا صنعتم؟ ما واجب الوفاء لرسول الله؟ واجب الوفاء أن نؤتي ما أمر به، أن نأتي بما أمر به، وننتهي عما انتهى به. واجب الوفاء لرسول الله كما قال الله عز وجل على لسان المصطفى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في قربى، إلا المودة في القربى. واجب حب آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله، والوفاء لرسول الله إكرام آل البيت، تعظيم آل البيت، كما قال المعصوم صلوات الله عليه وآله: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. أليس النبي الذي أرشد وعلم وأعطى لا يريد مالا، لا يريد جاها، لا يريد سلطانا، إنما أسألكم، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المال والبنون، حب آل البيت واجب يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. عباد الله، الوفاء، ما الوفاء؟ الوفاء درس كبير، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يجعلنا من الأوفياء، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى رسول الله. ذكرت الوفاء لرسول الله بما قدمته الكوكبة البديعة لما جاء أحد الرجال إلى زوجته فقاتل دون الحسين سلام الله عليه. فقالت زوجته: سمعت الحسين ينادي فاخرج إليه وقاتل دونه. فخرج وقاتل حتى قتل. فنظرت إلى زوجها فلحقت، وإذا بأحد الأعداء المجرمين يقتل الزوجة بجوار زوجها، فتصيح الزوجة للحسين: يا حسين هل وفينا؟ فيقول الحسين: وفيتم فجزاكم الله خيرا. هذا الوفاء أيها الأكارم، الوفاء لله بما سمعنا، والوفاء لرسول الله بما سمعنا. ثم بعد ذلك يأتي الوفاء للناس، الوفاء الذي انعدم إلا من قليل من الناس، الوفاء في الأموال، الوفاء في الأموال. كثير من الناس إذا أعطي غدر الدين، بعض الناس يستدين ويجعل الدين غنيمة يغتنمها ولا يدري أن يوم القيامة كما قال النبي: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إذا كان عليه دين فلا بد أن يؤدى الدين. يغفر للشهيد وهو شهيد، سال دمه في سبيل الله، فيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وكان النبي ينادي إذا خرج للجهاد: من كان عليه دين فليرجع فليرجع. واسمعوا إلى الرسول وهو يقول: أيما رجل استدان دينا لا يريد أن يرد الدين في نيته أن يستدين ثم بعد ذلك لا يرد الدين، ما جزاؤه؟ قال النبي: من استدان دينا ثم لا يرد خدع الناس، لا يرد الدين، جاء يوم القيامة والله عليه غضبان. يغضب الله للناس لأنه خدع خلق الله. عباد الله، ما أكرم المؤمنين وما أعظمهم يوم فتحوا مدينة حمص، يوم دخلوا إلى المدينة فتحوها ثم أخذوا الجزية من النصارى. فلما هاجم الرومان مدينة حمص ثانية علم المسلمون أنهم ما استطاعوا الدفاع عن حمص، فردوا الجزية إلى أصحابها. فقال أهل حمص: هذا دين بر، هذا دين تقوى. فدخلوا في دين الله أفواجا، بل كانوا أنفسهم هم الذين دافعوا عن مدينتهم. بماذا؟ بالوفاء، الوفاء للأموال، الوفاء أيها الناس للوالدين، لمن أكرمونا، لمن بذلوا من أجلنا، لا كما يجرؤ البعض والعياذ بالله، رفع الأصوات على الآباء، رفع الأصوات على الأمهات، وربما البعض يمد يديه والعياذ بالله. عباد الله، الوفاء للوالدين حتى بعد الممات، حتى بعد أن يموتا وهما في القبر. بعض الناس يرى أبوه أو أمه، يرى أباه أو أمه قد ماتت أو مات، فينظر إلى صورته، والأب في القبر والأم في القبر ومعه صورة، يبكي على أبيه، يذرف الدمعات من أجل الصورة، ثم لا يرسل الهدايا إلى أبيه وأمه، لا يرسل فاتحة، لا يرسل صدقة، لا يرسل عمرة، لا يرسل بر. إن مما يبقى للإنسان بعد مماته ولد صالح يدعو له. إذا رأينا ونريد أن نكرم الآباء والأمهات إن كانوا على الحياة فواجب الإكرام، وإن كانوا في الممات فبالفاتحة، بالصدقات، بالدعاء، بالبر بما استطاع الإنسان. أيها المؤمنون، واجب الوفاء للزوجة التي عاشت الحياة بؤسها ويسرها، واجب الوفاء لها بكل معاني الوفاء. هي التي عاشت معك، كم من أناس يضربوا نساءهم لا يعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي المعصوم ما حكايته يوم فتح مكة، يوم اجتمع الناس عليه، صغيرهم وكبيرهم، فاتح منتصر، هذا يسأل، هذا يهنئ، هذا يبارك، وإذا بعجوز تأتي فيترك النبي كل الناس ويذهب لتلك العجوز يحدثها وتحدثه، ثم فرش النبي عباءته صلوات الله عليه وآله وجلس مع العجوز يتحدث معها. فقالت عائشة للرسول: من تلك العجوز يا رسول الله؟ قال: هي صاحبة لخديجة، خديجة الزوجة التي ماتت قبل 13 عاما، هذه صاحبة لخديجة، رأيتها فتذكرت معها الأيام الخوالية عن خديجة سلام الله عليها. فقالت عائشة: يا رسول الله، أما تزال تذكر تلك العجوز التي دفنت وقد أبدلك الله خيرا منها؟ تعني نفسها عائشة. فغضب النبي وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني حين منعني الناس، لقد صدقتني حين كذبني الناس، فسلام الله عليك يا خديجة يا زوج رسول الله. أيها الأكارم، أليس من الوفاء أن نأخذ العبرة من الرسول؟ الوفاء لمن؟ الوفاء لمن أحسن إلينا، لمن له فضل علينا، لمن أكرمنا، لمن أسدى إلينا معروفا، للجار، لذي القربى، للصاحب، هذه أخلاق المسلمين. النبي كان رجل اسمه أبو هشام البختري، هذا الرجل منع قريش من الرسول صلى الله عليه وآله، منعهم مرة من المرات. فلما كان يوم بدر قال النبي لأصحابه: إذا رأيتم أبو هشام البختري فلا يقتله أحد، إكراما لموقفه. إذا رأيتموه يقاتل وكان في صفوف الكفار فلا يقتله أحد، فإنه أسدى إلي معروفا. فكان المسلمون يتقاتلون مع المشركين، فإذا نظروا إلى البختري بن هشام أعرضوا عنه وفروا منه وما قاتلوه، إكراما للنبي صلى الله عليه وآله. أليس هذا هو الوفاء؟ الوفاء حتى مع المشركين، إن هذا ديننا وعقيدتنا ومبدأنا. أسأل الله أن ينفعنا بما نقول، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلوا وسلموا على النبي وآله. اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنما بركاتك على من أمرتنا بالصلاة عليه حين قلت في محكم كتابك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه إلى يوم الدين. اللهم صل على الإمام الأكرم علي، صل على فاطمة، صل على الحسن والحسين، صل على خديجة زوج رسول الله، صل على آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. عباد الله، مدوا أياديكم إلى العلي العظيم ولنقل: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل كفرة المشركين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم يا رب العالمين. اجعل يوم النصر قريبا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اجعلنا من الأوفياء الأتقياء الأنقياء الأخفياء، إنك على كل شيء قدير. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين، وسامحنا فيما لا نعلم يا رب العالمين. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.